لماذا طالب البعض بإسقاط الولاية على المرأة؟ وما الفرق بين الولاية والقوامة على اعتبار الرجال قوامون على النساء؟ وقبل كل ذلك، ما الولاية؟ وهل هي حق مكتسب أم حق فطري؟ وأخيرا، إذا تم تمكين المرأة فهل تعتبر وظيفة المحرم قد انتهت؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان ولاية الرجل على المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في الموسم الثاني من صحوة. وفي البداية دعونا نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عدنان إبراهيم. منور يا دكتور، حياك الله. الحمد لله على السلامة وسلامة الأسفار. سلمك الله وعزك الله. الله يحفظك. تعرف يا دكتور، حنا في الموسم الثاني الآن، قبل أن نبدأ بحلقات هذا الموسم فقدنا عزيز. قبل العام فقدنا سعود الدوسري الله يرحمه، والعام فقدنا حسن الذي سمى البرنامج وأيضا كان أحد الصانعين الكبار للبرنامج. ففقط نريد منك دعاء لهذا الرجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد أخوينا الحبيبين سعودا وحسنا بواسع رحمته وجميع موتى المسلمين والمسلمات، رحمهم الله. رحمهم الله ورحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. دكتور، تعرف حلقتنا اليوم عن الولاية. الولاية على المرأة. في البداية كعادتك تؤصل الأصول وتقاعد القواعد، نريد أن نعرف ما تعريف الولاية وما تعريف القوامة وما الفرق بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دكتور أحمد عزيزي، الولاية لغة هي مصدر من ولي يلي شيئا أو شخصا، والولي نفسه هو القرب. النبي يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، أي ليقفوا خلفي في الصلاة. سيبويه كان يفرق بين الولاية والولاية على أساس أن الولاية هي المصدر والولاية هي الاسم، وقد قرأ في سورة الأنفال ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ولايتهم من شيء. هذا في اللغة على جهة يعني الاستعجال. وإلا الولي له زهاء 20 معنى يضمها كلها وتؤول كلها إلى معنى الحب والقرب والنصرة، ذكرها على ما أذكر ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر. أما الولاية التي هي موضوع حديثنا اليوم، المقصود بها الولاية على المرأة مثلا أو ولاية المرأة في شؤونها المختلفة، فلها تعريفات متقاربة يزيد بعضهم وينقص بعضا، لكن الولاية بشكل عام هي يعني بحيث يتمكن المرء ذكرا كان أم أنثى من إنفاذ أو إنجاز تصرفات وعقود بشكل نافذ لا يتوقف على إجازة أحد. فإن كانت تخصه نفسه سواء يعني يتصرف في شأن نفسه أو في شأن أمواله قيل هي ولاية قاصرة، وإن تعدته إلى غيره كانت ولاية متعدية. والولاية المتعدية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. الولاية المتعدية العامة كولاية أمير المؤمنين أو الخليفة أو السلطان أو رئيس الدولة، وأيضا من ينيبهم يستمدون سلطانهم أو سلطتهم من كالوزراء مثلا والأمراء والولاة والقضاء، هل تسمى ولاية عامة وتعرب بأنها استحقاق تصرف عام على جميع الأنام. هذا تعريف جميل ومزجوع لأحد كبار علمائنا، استحقاق تصرف عام على جميع الأنام. وهناك ولاية خاصة، ولاية متعدية خاصة، كأن تكون مثلا على على فرد، على ذكر أو أنثى. وهذه الولاية الخاصة المتعدية الخاصة إما أن تكون على نفس هذا المولى عليه أو المولى عليها أو على أمواله وهكذا، ولها أسباب ولها تقسيمات أخرى. فهذا هو باختصار. إذن ولي أمر الإنسان، ولي أمر المرأة هو شخص يستطيع أن ينفذ تصرفات وأن يبرم عقودا عليها دون إذنها، وتكون هذه التصرفات صحيحة نافذة. ومعنى النفاذ أنها لا تتوقف على إذنها، هذا معنى النفاذ. هذا الولاية. هذه الولاية نعم. والقوامة. القوامة على كل حال يعني وربما يكون يعني حقيقا بهذا المقام أن نتكلم فيها كلمة فيها شيء من الإسهاب، تجد طبعا في كتب التفسير وفي كتب الفقه والأحكام كثيرين من أئمتنا وعلمائنا تقريبا عادلوا أو ساووا بين الولاية والقوامة، مع أن المتأمل في النص الكريم يعني النص المفتاحي للقوامة هي قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى آخر الآية، فالصالحات قانتات حافظات الغيب إلى آخره. هذه آية طويلة إلى حد ما من سورة النساء. لو تأملنا في هذه الآية لوجدنا أن المعنى ربما يعني الذي يكون أقرب إلى الصحة وإلى الدقة أن القوامة هي واجب وليست حقا، واجب معصوب بجبين الرجل، واجب وليس حقا له لكي يستبد بشؤون المرأة وكذا أبدا، إنما واجب، واجب أن يقوم عليها، بمعنى إيه؟ أن يقوم على أمرها في الكسوة، في المبيت، في النفقة، في إصلاح شؤونها وتدبير شؤونها، واجب عليه. لماذا؟ لأن هذا الرجل أعطي من الميراث، من ميراث إيه؟ مورثه، ضعف ما أعطيت أخته الأنثى. من أين هذا الملحظ؟ هذا الملحظ للعلامة الكبير والإمام الجليل الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى عليه، فسر آية القوم تفسيرا سابقا لعصره، يا سلام. وتفسير قرآني دقيق، هذا التفسير هو تفسير قرآني دقيق وجميل. قال: لما ورث الله تبارك وتعالى البنات نصف ما ورث إيه؟ إخوانهن، كأنهن وجدن في أنفسهن، كأنهن وجدن في أنفسهن. الله فضل إيه طبعا إيه؟ الأبناء على البنات كما نعلم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجدنا في أنفسهن، فأنزل الله تبارك وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم. بمعنى ماذا؟ هنا حصلت معادلة، من جهة معينة الأبناء يرثون ضعف إيه؟ أخواتهم، ومن جهة أخرى معصوب بجبين هؤلاء الأبناء حين يصيرون إيه؟ رجالا وأزواجا لزوجاتهم دفع المهور أو سوق المهور، وأيضا إيه؟ النفقة، النفقة باختلاف إيه؟ طبعا تفاصيلها أو تفصيلاتها. يقول الفخر معلقا: فكأن لا فضل، صار في اعتدال، في اعتدال، هذا معنى القوامة. فكأن العنصر الرئيسي في القوامة هو عنصر إيه؟ الإنفاق. فقد يقول قائل: فما معنى بما فضل الله بعضهم على بعض في الميراث؟ ولذلك حتى يعني أظن أن الفخر لم يلتفت إلى هذه النقطة، وربما نكون نسيت، الله تبارك وتعالى في السورة ذاتها سورة النساء ماذا يقول؟ يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. في إيش طيب؟ هل تفضيل بعنوان الطبيعة ذكر وأنثى يعني؟ أو تفضيل بالامتياز العقلي، هذا عقله تام وكامل وهذا عقله منقوص كما هو شائع أم ماذا؟ لا لا، الآية نفسها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. قال ابن عباس: مما اكتسبن أو مما اكتسبوا من الميراث. إذن هذا هو، إذن التفضيل في الميراث، التفضيل في الميراث. فنعود إلى آية القوامة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض في الميراث وبما أنفقوا من أموالهم. فصارت النفقة وسوق المهر معصوبين بجبين الرجل لأنه مفضل في الميراث فعلا، فصحت كلمة الفخر: إذن كألا فضل، استوى الأمر واعتدل الميزان. هذه القوامة، يعني القوامة دائما تنصرف إلى الأمور المالية والنفقة، هذا هو تدبير المرأة في هي شؤون الإنفاق وسوق المهور والولاية. الولاية أهم، أعم بكثير. الولاية إيه؟ أعم بكثير. الولاية على ما عرفوها طبعا سنناقش طبعا، لأنه هي قضية خلافية أيضا. نعم. قضية خلافية، يعني مثلا من مفردات الولاية، من تجليات الولاية أن الرجل يستطيع أن ينشئ وأن يبرم عقد زواج موليته المولى عليها الآن، إما بإذنها ومشورتها في أحيان أخرى المسمى بولاية الإجبار دون إذنها ودون أخذ إيه؟ رأيها. عجيب، يعني حتى وإن كانت كارهة، حتى وإن كانت كارهة، وهذا مخالف على طول الخط للأسف الشديد، وهذا مذهب معمول به، مخالف على طول الخط للأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرة: الأيم أحق بنفسها، الثيب تستأمر، في روايات أخرى وحديث أخرى، والبكر تستأذن. إذا لماذا تستأذن؟ وإذنها صماتها، لأنها يغلب عليها الحياء والخجل فتصمت تسكت، إذا لابد أن تستأذن. وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في صحائف طويلة، أظن 7 صحائف، وأتى بال يعني العجب العجاب ما شاء الله، وأثبت أن البنت لا تزوج إلا بإذنها وبرضاها، يعني أنكر ولاية الإجبار في مثل هذه الصور. هل كان وقت يمكن أن نعتبر الموافقة والرضا شرط من شروط عقد النكاح؟ نعم نعم شرط، وهذا مأمور به شرعا، وهذا إجماع بين العلماء؟ ليس إجماعا، أنا كما قلت لك قبيل قليل، يعني العلماء حين أثبتوا ولاية الولي على موليته في شأن نفسها بالذات، في شأن النفس الآن لها مفردات أخرى، التأديب والتعليم والنصح والتزويج. التأديب والتعليم حتى، يعني لا أنسى حتى موضوع التأديب والتأديب والتعليم والنصح، القرآن نفى أن يكون بطريق الإشارة للرجل ولاية تعليم وتأديب على المرأة إذا كانت ماذا؟ مستقيمة وصالحة. نقرأ آية القوامة ذاتها، نحتاج إلى شيء فقط من التأني. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن. هنا تأتي ولاية التأديب والتعليم والتأنيب، واللاتي، إذا الصالحة الحافظة للغيب لا ولاية تأديبية له عليها، لماذا؟ ليست قاصرة هي حتى يؤدبها ويعلمها ويؤنبها، وإنما على الناشز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وآخر شيء واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني حتى هذه الولاية محصورة في هذا النطاق الضيق، وليس على كل زوجة من حيث هي كزوجة. لكن موضوع الزواج هو موضوع أكثر حساسية، عاد أنه يبرم عقد زواجها ويكون عقدا نافذا لا يتوقف، يعني غير موقوف، النافذ هو غير موقوف، لا يتوقف على إذنها، لا يتوقف. هذا موضع الخلاف، هذا موضع الخلاف، الخلاف. وهناك طبعا تفاصيل كثيرة، يعني رأي الجماهير مثلا أن المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها، لكن رأي أبي حنيفة وجماعات أخرى من العلماء، سنذكر مسألة فيها آراء كثيرة، أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها بغير إذن وليها وحتى بغير موافقته، وليس له أن يعترض. وهذا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. لها حالات يا دكتور؟ نعم لها حالات. لا لا لها حالات هكذا. عند أبو حنيفة هذا هكذا. المرأة طبعا هي ليست صغيرة، يجب أن نكون واضحين، ليست هي الصغيرة، إنما هي البالغ العاقل الرشيد. في شواهد الراشدة تاريخية دكتور على نساء زوجنا أنفسهم؟ طبعا طبعا. أم سلمة. أم المؤمنين. نعم. في الصحيح أن الرسول تزوجها ولم يحضر زواجها وليها، هي أخبرت بهذا، وبعدين الواهبة نفسها للنبي، وهذا في الصحيح، امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، جاءت ووهبت نفسها للنبي من غير ولي، من غير ولي، وأطالت الوقوف، أطالت. لكن ما يقال أن هذه حالة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم يا دكتور؟ وأم سلمة أيضا حالة خاصة. وهناك أيضا آيات قرآنية احتج بها الإمام الأعظم أبو حنيفة وأبو يوسف على كل حال، هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. محمد ابن الحسن رحمة الله عليه وهو الصاحب الثاني والإمام العظيم بعد أبي يوسف، قال المرأة البالغ العاقل الرشيد تزوج نفسها، لكن بشرط أن تزوج نفسها من كفؤ وبمهر المثل، فإن لم تفعل كان لوليها حق أن يعترض، يعني يكون زواجها ماذا؟ موقوفا، لا يكون نافذا، يعني لابد أن يجيزه، لابد أن يجيزه، له حق الاعتراض بهذين السببين. فأبو حنيفة احتج بظواهر آيات قرآنية، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، نسب النكاح لها، نكحت نفسها، فلا جناح عليهن أن يتراجع إن ظن أن يقي، يتراجع هي تتراجع، لم يذكر الولي. ومثل هذه الأشياء طبعا رد عليها، وهناك أيضا أدلة أخرى ما أحب أن أقوله يا دكتور، هذا مهم جدا أعتقد في مثل هذه الحلقات طبعا، يعني أعتقد 50 دقيقة ولا حتى ربما 150 دقيقة لا تكفي لكي نستوفي الكلام في بعض أطراف مثل هذه الموضوعات الشائكة. المهم في هذا الوقت الضيق، في الفسحة الضيقة، أن فقط نلفت إخواننا وأخواتنا إلى أن هذه المسائل فيها خلاف قديم، ليس خلافا مستجدا، خلاف قديم، ومذاهب معمول بها، مذاهب معمول بها، فينبغي أن يتأنس الناس بهذه المذاهب أو بالإطلاع عليها. والخلاف هذا رحمة يا دكتور. طبعا الخلاف رحمة بلا شك دكتور، نحن الآن في عصر العولمة، في عصر العولمة أصبح من الصعب جدا، لا أحب أن أقول المستحيل، من الصعب جدا أن نقنن الفقه مثلا، والتقنين مطلوب في أشياء كثيرة، على مذهب واحد وعلى طريقة واحدة. وطبعا من باب أولى أن نفتي الناس أيضا وأن نخرج عليهم بآراء تنتمي إلى مذهب برأسه فقط، مذهب واحد. في عصر العولمة، ما علاقة العولمة بهذا؟ طبعا أنت تخرج الآن على التلفزيون مثلا أو في مواقع التواصل الاجتماعي وتتكلم وتفتي، يقرأ لك أناس من الهند والسند ومن كل بلاد العالم، هناك أحناف وهناك مالكية وهناك شافعية وهناك حنابل، هذا في إطار أهل السنة، وهناك مذاهب أخرى أيضا محترمة معتبرة موجودة. فعلى الفقيه يعني أن يوسع اعتباره مثل إيه. نعم. تسمح لنا يا دكتور فاصل ثم نعود. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الولاية، أريد الآن صور من صور الولاية على المال، أنت تحدثت عنها بلمحة سريعة. على المال، على كل حال، يعني هل يثبت للمرأة ولاية تامة أو كاملة في مالها وعلى مالها؟ هذه مسألة فيها خلاف من حيثيتين. الحيثية الأولى، المرأة دكتور إذا بلغت عاقلة رشيدة ولها مال ورثته أو بأي طريقة، هل يدفع إليها هذا المال بمجرد بلوغها عاقلة رشيدة من غير سفه، يعني ليس سفيها، أم رأي الجماهير نعم يدفع إليها مالها وهي حرة لها ولاية كاملة تامة تتصرف في هذا المال بالعقود بالإجارة بالوكالة بالهبة كيفما تريد من غير حد ثلث أو غير ثلث كما ذهب بعضهم. هذا رأي الجماهير، هذا رأي الجماهير. هناك من قال لا، لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج ويدخل بها وتعيش عند زوجها في بيت الزوجية من سنة إلى 7 سنوات، هذا مذهب السادة المالكية. وعند المالكية ولا تتصرف إلا في حدود الثلث من مالها، ما زاد على الثلث لابد أن تستأذن زوجها. طيب إن كان زوجها توفي يكون لها ولد، أن يكون لها ولد، فإن كان لها ولد فهذه يمكن أن تتصرف لكن في حدود الثلث، هذا ما ذكره السادة المالكية. لكن رأي الجماهير هو الأصح وهو الشائع، وعليه أدلة كثيرة. يعني في الصحيحين ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أشعرت أني أعتقت وليدتي جاريتي؟ قال أو قد فعلتي؟ قالت نعم فعلت، لم تستأذن الرسول، وهذه مال كثير، جارية أعتقتها لوجه الله. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، ولكن لم ينكر عليها، لم ينكر عليها. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث شهدت الفطر مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يعني يخطب قبل أن يصلي إلى آخره، أو يصلي عفوا قبل أن يخطب، ثم قال ثم قام النبي معه بلال يشق صفوهم حتى أتى النساء إلى آخره، أمرهن بأن يتصدقن طبعا، فجعلنا يتصدقن، يعني زعنا الحلي وتصدقن. هنا واضح أنهن تصدقن بشيء من أموالهن وقد يكون شيئا طائلا دون الرجوع إلى الأزواج، والنبي لم ينبه على هذا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال أو مقام الإجمال قاعدة أصولية، ينزل منزلة العموم في المقال. فأدلة كثيرة في هذا الباب لها أن تتصرف. تسمح لي بس يا دكتور نأخذ المداخلة. تفضل. مداخلة الحلقة. مداخلتي لبرنامج صحوة عن الولاية على المرأة، هل هناك فعلا ولاية على المرأة في الإسلام؟ وإذا كانت موجودة فما هو حدها الزماني والمكاني؟ هل هي مطلقة أم مقيدة بزمان أو بمكان أو بعصر أو بظرف أو بخلاف؟ وهل معنى الولاية على المرأة يتناقض مع مبدأ التكليف الذي وضعه الله عز وجل على كل نفس إنسانية مستحقة للحساب وللعمل وللمسؤولية في الآخرة؟ بمعنى هذا التكليف الذي وضعه الله عز وجل على عباده وعلى إثره يحاسب به الخلق ذكرهم وأنثى، وأحد أهم شروطه حرية الإرادة والاختيار، فهل نزع الولاية أو وجودها يتناقض مع هذا المبدأ؟ وهل يعني أن وجود ولاية ما أو نزعها يعني ارتفاعا في مدارج الأخلاق والتدين أم انحدارا بها؟ هل لهذا علاقة بذلك؟ دكتور، مداخلة الدكتور محمد آل سلطان عبارة عن مجموعة نقاط من ضمنها هل الولاية مطلقة أو مقيدة، والولاية لا ترى أنها تتناقض مع التكليف الذي أعطاه الله للمرأة. أشكر أخي الفاضل الدكتور محمد على المداخلة الجميلة. في الحقيقة يعني أعتقد قد يكون بالمناسب في البداية أن نلفت الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إلى أن الولاية التي يتعاطاها الناس الآن ويسيرون عليها قد يكون فيها نوع من الشطاط ونوع من الإجحاف أيضا بحقوق المرأة. يعني لابد أن نؤكد كثيرا على تحرير المسألة من ناحية فقهية فعلا في حدود هذه الولاية، حدود اشتغالها. يعني مثلا تكلمنا عن المال، فإن ثبت وأخذنا برأي الجماهير أن المرأة لها ذمة مالية كاملة ولها ولاية تامة كاملة تتصرف بموجبها في أموالها بطبعا شتى صور التصرفات الشرعية أو المشروعة، انتهينا من هذه. بالنسبة للزواج، إن أخذنا بالأراء القوية الراجحة أن المرأة لا يمكن أن تزوج بغير رضاها وبغير إذنها، هذا شيء مهم جدا جدا. ما الذي يبقى بعد ذلك الآن؟ وأنه يحرم على وليها أيا كان هذا الولي عضلها إن تقدم إليها خاطب كفو وهي تريده وتهوى، يحرم عليه أن يمنعها من الزواج به، وهذا يسمى عضل ومنهى عنه في الكتاب والسنة. السادة الفقهاء قالوا إن تكرم الولي عضل موليته بغير سبب شرعي سقطت عدالته وولايته، وعند الإمام أحمد بل سقطت إمامته، لا يجوز أن يؤم الناس في الصلاة إلى هذه الدرجة. يبقى نكون واضحين. لكن ما الذي يبقى بعد ذلك؟ مش شرط أن نأخذ مذهب أبي حنيفة بحيث نجوز المرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، وهذا مذهب الإمام الأعظم ومن تبعه، ولكن بلا شك يعني شيء معقول ومقبول تماما أن المرأة تشترك مع وليها في إنشاء العقد. كيف يعني؟ هو الذي يعني يوجب ويقبل الآخر مثلا، لكن هي التي تعطي الموافقة على هذا الزوج، نعم هذا هو هذا أريده. فإن قالت لا أريده لا يملك عليها أن يزوجها، لكن هذا سيفتح موضوع ولاية الجبر أو الإجبار المسوبة بالذات للسادة الشافعية، موضوع آخر على كل حال. في هذه الحدود يصبح الأمر معقولا جدا جدا، ما في شيء معنا مشكلة الآن. لكن ولاية بعد ذلك باسم الولاية تمنع المرأة من السفر، وحتى قضية سفر المرأة مع المحرم نحتاج أن نطرحها لكي نعلم مدى اعتلاقها بقضية الولاية، فإن وضح لنا شيء جديد أو شيء مخالف يخف أو تخف وطأة هذا الموضوع، أعتقد بالذات على أخواتنا وبناتنا من النساء يعني نعم. تخف الوطأة كثيرا. نعم، سأعطيك صورة يا دكتور وكيف تواجه، لأنه موجودة بالسعودية وفي دول الخليج بكثرة. نعم. أنه أحيانا المرأة تكون موظفة ويشترط عليها وليها أنها تعطيها الراتب كاملا، وإلا يعني منعها من الوظيفة. إذا وقعت المرأة في مثل المسألة إلى أين تلجأ؟ المفروض القضاء يكون طبعا هذا يعتمد على القضاء. هل القضاء أول شيء مقنن؟ دكتور، في لدينا مشكلة في البلد الإسلامية وربما حتى في المملكة. لا أدري هل القضاء في المملكة مقنن بمواد قانونية واضحة، أم لا يزال أيضا بالطريقة التقليدية أن القاضي له يعني أن يجتهد برأيه وأن يأخذ بالرأي الذي يراه في كل حالة، أو فتح باب التعزير أيضا أحيانا في العقوبات. هذا يعني لو يسمعه أي قانوني يعلم أنه يتناقض إلى حد بعيد جدا مع موضوع علانية الأحكام. ينبغي على المكلف وعلى المواطن أن يعلم ابتدائيا الخطوة التالية أمامه، سواء في الصح أو في الغلط، أين سأمضي أنا. هذه مبدأ علانية القوانين. فالقضاء لابد أن يكون مقننا والأحكام مكتوبة أو معروفة، ولا بد أن يكون قبل ذلك قنن على أساس على أساس مداولات مستفيضة حول هذه القضايا، بما يعني يعيد المرأة إلى الصورة السليمة التي تليق بها في الشرع الإسلامي. لكن استخدام كما قلت قبيل قليل قضية الولاية والقوامة بشطط وتوسع بحيث تمنع المرأة من استخراج حتى وثائق، من استخراج جواز سفر. يعني أنا قرأت أو سمعت أنها إن دخلت السجن لأي سبب من الأسباب لا يمكن أن تخرج منه إلا إن أذن وليها لها بأن تخرج. أشياء غريبة عجيبة جدا جدا تحدث في بعض البلاد المسلمة. فينبغي أن يوضع حد لكل هذه الأشياء. السفر يا دكتور. والسفر أيضا. والبعثة ابتعاث مثلا. يعني أنا سمعت وقرأت أن بعض الأخوات تكون طبيبة مثلا ولا تستطيع أن تسافر تشارك في مؤتمر علمي إلا بأن يأذن لها وليها، وهو يبتزها بهذا السبب. وقد يكون هذا الولي الأب أو الأخ أو الابن أو الزوج إلى آخره. لماذا؟ يحتاجون بقضية أن النبي قال، وفعلا لدينا أحاديث صحيحة يا دكتور، يا ريت الوقت يتسع فقط أقول كلمة على الماشي سريعة تفضل. ويتأمل فيها إخواني العلماء والفقهاء، يعني أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم أو مع محرم من محارمها، بعضها مطلقة من قيد الزمان، حديث في البخاري مثلا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مطلق، إن شاء الله حتى مسافة نصف يوم، مسيرة نصف يوم. في أحاديث أخرى مسيرة يوم، أحاديث أخرى مسيرة ليلة، أحاديث أخرى مسيرة يوم وليلة، نفس الشيء تقريبا، أحاديث مسيرة يومين، في أحاديث مسيرة ثلاثة أيام. إذا لدينا حديث مطلق من قيد الزمان، أحاديث أخرى مقيدة. كيف تعامل السادة الشراح والعلماء مع هذه الحديث الصحيحة وكلها ثبت في الصحيح؟ ابن حجر قال لاختلاف التقييدات أخذ العلماء بالمطلق، فحرموا مطلق السفر، ما يسمى سفرا طبعا، من زيارة جارة أو ذهاب إلى سوق ما يسمى سفرا، مطلق السفر. لماذا؟ لاختلاف التقييدات، فأخذوا بالمتيقن وهو المطلق أيا كان، هذا المطلق. الحنفية قالوا لا، نقيده بمسافة القصر، بمسافة القصر. ورد عليهم الآخرون بما فيهم العلامة ابن حجر، قال لا، وخالفوا قاعدتهم أن المطلق لا يحمل على المقيد إلى آخره. هم قالوا هذا هو المتيقن، قال لهم لا، المتيقن هو المطلق وليس أحد التقييدات. ثم وجه ابن حجر ومن قبله النووي وآخرون كثيرون رضي الله عنهم وارضهم أجمعين أن هذه التقييدات إنما خرجت كأجوبة أو جوابات على سائلين مختلفين، على سائلين مختلفين. الذي أقترحه والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه التقييدات خرجت مراعاة للظروف، الظروف المتعلقة بالأمن والاستقرار، بمعنى حين كانت الأمور مثلا حول المدينة المنورة في البداية، بداية الهجرة، صعبة ومتحرجة جدا، ويعني يمكر بالإسلام والمسلمين والنبي ومن معه، النبي منع مطلق السفر إلا مع ذي محرم. حين صار شيء من الأمن، ضرب الإسلام بجيرانه ربما، دخلت بعض القبائل حول المدينة، النبي قيد بمسيرة يوم أو ليلة أو يوم وليلة. زاد الأمن أكثر، اتسع يومين، زاد أكثر ثلاثة أيام، يعني أقل من ثلاثة أيام تسافر وحدها من غير محرم، هذا مهم وسوف نرى مذهب العلماء في هذه المسألة. أكثر من هذا يا دكتور، هذا شيء جميل جدا، في حديث عدي بن حاتم الطائي وهو حديث ثابت في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يبشر ولا يبشر بشيء يكون في حد ذاته محرما، يبشر بظهور الإسلام وعلو الإسلام حتى تخرج الضعينة من الحيرة، تأم البيت في مكة المكرمة شرفها الله في غير جوار، وفي رواية من غير جوار، ليست في جوار أحد، وحدها الضعينة، امرأة في الهودج وحدها. لماذا؟ للأمن. ولذلك يعني وجدنا من العلماء الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، والحسن البصري، وحتى داود بن علي الأصفهاني مؤسس المذهب الظاهري، هؤلاء وغيرهم، أبو الوليد الباجي، أنا قرأت لأبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ يعلق على كلام لبعض المالكية، يقول لكن القوافل العظيمة، القوافل العظيمة والسفر، يعني السفر في القوافل العظيمة والسفر أيضا في قرى كبيرة مستبحرة متصلة، هو عندي يقول مثل مثل الخروج إلى الأسواق الكبيرة اللي فيها متاجر وفيها ناس حيث الأمن، فيمكن للمرأة أن تسافر مع القوافل العظيمة وفي الطرق المتصلة العامرة كما تخرج إلى السوق. أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه، مع أنه هذا ليس مذهب المالكية، قال ويحكى عن الأوزاعي، هذا مذهب الحسن البصري ومذهب الأوزاعي ومذهب داود بن علي الظاهري ومذهب آخرين أنه عند الأمن، ومذهب القفال الشاشي الكبير علامة الشافعية في وراء النهر، مذهب القفال إذا أمن الطريق وأمنت الفتنة تسافر المرأة وحدها، هذا هو عقل من الشريعة يا دكتور. يعني ترى أن الحكم قابل للتجديد وقابل للأخذ والرد، هذا ليس تعبدا، هذا ليس عبادة، هذا حكم يا دكتور رعي فيه مصلحة المرأة وأمن المرأة. دكتور أنا أحب أن أشير المسألة طالما ذكرتها، وربما أزعج بعض أحبابي وأخواني، يعني زاوية النظر إلى مثل هذه الأحاديث أنا أنظر إليها كما نظر إليها هؤلاء الأفاضل من الأئمة الكبار، من زاوية الأمن على المرأة، أمن المرأة، مصلحة المرأة، قد ينظر بعضهم مهجوسا بهواجس، مسكونا بمخاوف معينة، من زاوية الخوف من المرأة. أنا لا أريد أن أطرق لها طريقا لكي تجد فرصة أن تفعل ما تريد، لا يمكن، هذه الزاوية أنا أعتقد ولا يمكن علاجها إلا بعلاج مثل هذه العقول المهجوسة الموسوسة بهذه الأفكار غير العادية. والحياة غير الطبيعية يا دكتور فيها مرونة، في السيارة، في الطيارة، في الجوال، في كل شيء. يعني ممكن أحسن تستعين بالولي بأي لحظة. أحسنت طبعا في أي لحظة. إذا رؤيتك في موضوع سفر المرأة أنه جائز، أنت خلاص عبد تسافر بعون الله من غير محرم، مناطه على الأمن. إذا الأمن تحقق في أمن، أمن الفتنة وأمن الطريق، ما في أي مشكلة تسافر حيث أي أرادت. لكن انتبه يا دكتور، هذا ليس معنى أن المرأة مثلا تخرج من بيت الزوج دون أن تستشير زوجها أو دون علمه مثلا. يعني أنا رجل وقلت هذا في حلقة سابقة، لا أخرج إلى أي مشوار حقيقة حتى حين أتريض إلا بعد أن أعلم زوجتي وأولادي. أغمي علي، أصابتني لا قدر الله جلطة، اختطفت، صار لي شيء، أن يعلم، وليس كذلك؟ يعني الحياة الأسرية استخدام متبادل بين الاثنين. طبعا أنا ليس أستأذن، أنا أعلمها وهي تعلمون أيضا. وأحيانا يا دكتور هناك الإذن العام، وهناك الإذن المفهوم العرف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني أعتقد من غير المنطق أن المرأة كلما أرادت أن تخرج إلى السوق تتبضع مثلا أو تشتري تستأذن زوجها، وهي تخرج تقريبا كل يوم في بعض البلاد يعني التي ليس فيها الخدم وكذا، المرأة تفعل هذا. فمن المعروف عرفة أن الزوج يعطيها إذنا مفتوحا مثلا إذا كانت طبيبة أو مدرسة أو أي شيء تعمل عملا، يعطيها إذنا بالذهاب اليوم إلى عملها، إذن مفتوح. لكن تريد أن تذهب إلى بلدة أخرى عاد، تسافر بالطائرة أو بالسيارة، مسافة بعيدة، تعلمه بلا شك كما يعلمه هو. طيب تسمح لنا فاصل يا دكتور فضل. ثم نعود فاصل ثم نعود. أهلا بكم دكتور. قبل أيام صدر في السعودية أمر ملكي بتمكين المرأة من الخدمات من غير الرجوع لولي الأمر. هذا أول شيء أحتاج تعليق على القرار، وأحتاج تعريف من هو الولي. والله الحمد لله، يعني أعتقد أن هذه الخطوة السامية خطوة مباركة وعظيمة ومهمة جدا. أعتقد أنها تقطع النزاع يعني الذي قد يطول بين الفقهاء والعلماء حول هذه المسائل، لأنه كما يعني هي القاعدة الفقهية، رأي ولي الأمر يرفع الخلاف. ولي الأمر قطعا يكون اتخذ هذا الرأي بعد يعني مشاورات ومداولات مع بعض الفقهاء والعلماء الثقات لديه. فنبارك بالعكس هذه الخطوة، ونرجو كمان أن تنضم إليها خطوات أخرى تمكن المرأة أكثر بما لا يتناقض مع الثوابت الشرعية. يعني دائما يعني نرجو ألا نخلط بين الثوابت الشرعية والمسائل الإجماعية المتفق عليها التي لا يمكن أن تتجاوز، وبين مسائل زي هيك معقولة المعنى يمكن أن يتبدل فيها الرأي والحكم بحسب وجهات كثيرة للنظر فيها مختلفة. طيب الأولياء من هم؟ الأولياء عزيزي الدكتور أحمد يعني اختلف فيهم أيضا النظر الفقهي. الجمهور قالوا الأولياء هم العصبات بهذا الترتيب. طبعا عموما أبو حنيفة طبعا خالف، قال هم العصبات وذوي الأرحام أيضا. يعني الولاية ليست فقط العصبات، ربما يكون مناسب أن نشرح للناس بشكل سريع من هم العصبات. العصبات هم أقرباء الرجل أو المرأة الذكور الذين لا تتوسطهم أو تتخللهم أنثى. يعني مثلا الأب، أبو الأب الجد، مش جد من جهة الأم، لا يعني الجد أبو الأم تتخلل الأم أنثى، هذا ليس من العصبات. بعدين الإبن مثلا، ابن الإبن، الأخ، ابن البنت، لا مش عصبة مثلا. الأخ الشقيق، الأخ الأم، مش عصبة. الأخ الشقيق عصبة، الأخ لأب عصبة، العم لأبوين يعني العم الشقيق عصبة، العم لأب عصبة، أبناء هذين عصبات، وهكذا. إذن العصبات عند أبي حنيفة خلافا للجمهور أو زيادة على الجمهور، العصبات وذوي الأرحام حتى من جهة النساء أيضا هم أولياء، ولهم اختلاف في الترتيب. المشهور عند الجماهير أن الولي رقم واحد الأب، ثم بعد ذلك أبوه وإن علا، يعني الجد وأبو الجد وأبو أبي الجد إن وجد أحيانا، فهذا ثم بعد ذلك الإبن، ثم ابن الإبن وإن نزل، هم يقولون نزل أو سفل، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، ثم بعد ذلك الأخ لأب، وبعد ذلك أبناء الأخ الشقيق وإن نزلوا، أبناء الأخ لأب بعدهم وإن نزلوا، العم الشقيق، العم لأب، أبناء العم الشقيق وإن نزلوا، أبناء العم لأب وإن نزلوا، وهكذا. يعني لها ترتيب معين. ترتيب معين طبعا، ولا يصار إلى ولي حتى يعني يموت الذي قبله أو مثلا تسقط ولايته بسبب الآخرين. طيب تسمح لنا أبو حنيف يبدأ بالابن طبعا ثم الأب ثم الجد والأخير في اختلاف يسير في ترتيب العصبات. بس تسمح لنا نأخذ فيديو الحلقة. تفضل. دعونا نشاهد هذا الفيديو. النبي نهى أن تهان المرأة وأوصى بها كثيرا وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، العاني الأسير إلى آخره، لكن صيانتهن من واجبات الزوج، على الزوج أن يؤمن للمرأة السكن والنفقة، وعليها هي أن تلتزم بطاعته فيما أحل الله. وأما أن يهز موضوع القوامة فهذا نوع من الاعتراض على كلام رب العالمين وعلى كلام سيد الأولين والآخرين. وإنما أسأل الله للسائل والمجيب والمستمعين أن يملأ الله قلوبه إيمانا بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله، وأن يوفقهم جميعا للسمع والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والخوف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول أحد الأئمة الإمام أحمد وغيره أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك بالله، يعني أن يطمس عليه فتنقلب حاله أو يصيبه عذاب أليم. أخر العذاب للمقصود في الدنيوي وقدم الأخطر، فنسأل الله العافية. دكتور، هذا مقطع لفضيلة الشيخ صالح الحيدان، يعني يوصي بالنساء خيرا وأيضا يقول أن النساء أسيرات، وأيضا يعني يحبذ الولاية واستمرار الولاية. نعم، في الحقيقة الحديث الذي ساقه فضيلة الشيخ حفظه الله وحديث صحيح في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله مشهور جدا، وفيه أن الرسول فعلا شبه النساء تشبيها بليغا، فإنهن عوان عندكم. وإن كان بعض الأفاضل رأى أن العوان هنا ليس بمعنى الأسيرات، إنما بمعنى إيه؟ يعني الشيء المتوسط والشيء الجيد، هذا غير دقيق لغويا. لا، هنا بمعنى فعلا الأسيرات، وإنك لتفك العاني أي الأسير، هذا معروف لغة ومقرر، لكن ليس فيه كبير معر، ليس فيه شيء من معر على المرأة أصلا. لماذا؟ هذا الحديث لا يفهم منه أن النبي يحفزنا أو يبعثنا على أن نعامل النساء كأسيرات أو أنهن أسير أبدا. قصارى ما في هذا الحديث أنه توصيف لواقع المرأة في ذلك العصر النبوي السعيد، لم تكن تعافس الحياة ولا التجارات ولا المكاسب إلا فيما نذر، الرجل هو الذي يقوم بكل هذا، ولذلك كان يعني خروجها ودخولها قليلا جدا، فكانت شبه حبيسة فعلا في البيت أيضا، إلا ما استثني. فالنبي يصف هذا الواقع كأنها أسيرة، ونفقتها كما أقول دائما يعني مطلوبة من الرجل، كسوتها مطلوبة من الرجل، ولذلك قال في آخر النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. هذا المقصود، لأن الأسير حتى وإن كان كافرا يجب أن يطعم وأن يسقى وأن يحسن إليه، فالنبي يحنن القلب، وليس معنى الحديث أننا مندوبون أن نعامل المرأة كأسير وأن نحبسها في البيت. عمر بن الخطاب صح عنه لما تزوج عاتكة بن زيد، وكان يغار عمر شديد الغيرة، تخرج إلى الصلوات كلها الليلية والنهارية، فقيل له يعني هذا لا يرضي، قال لا يرضيني، قال لما لا تنهاها؟ قال لا أنهى، ما الذي يمنعك أن تنهاها؟ قال قول رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة يا سيدي في القرآن، حين تقرأ القرآن الكريم المرأة أسلمت وآمنت كما أسلم الرجال وآمنوا، المرأة هاجرت الهجرتين في السيرة قرأناها وتعلمنا هذا، وفي القرآن الكريم أيضا المرأة بايعت ولم يكتف ببيعة الرجال، أن الرجل يبايع عن نفسه وعن أهله مثلا أبدا، في آخر ممتحنة إذا جاءك يبايعك على أن لا يشرك بالله ولا يسرقنا إلى آخره، بايعت النساء. المرأة حتى خاضت معارك الجهاد الإسلامي، حومات الوغى. طيب وسمح لها بهذا، المرأة كيان كامل كالرجل. يعني هل سواء أنت تؤيد المساواة بين الرجل والمرأة؟ القرآن سوى بينهما، يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يعني أولئك سيرحمهم الله. أي منصب للرجل ممكن ينتقل القرآن، لكن لا نتحدث عن مساواة مطلقة. أصلا ما في مساواة مطلقة بين الرجال أنفسهم، أليس كذلك؟ في تخصصات وفي قابليات وفي مواهب وفي توزيع عمل، توزيع عمل، الحياة تقوم بتوزيع العمل. لكن المساواة من حيث هي، من حيث الأصل، في تسوية بفضل الله تبارك وتعالى حتى في الميراث. واليوم المعنى إلى هذا من طرف خفي، يعني في الجاهلية مثلا لم يكونوا يورثون النساء، لا يورث الصبيان الصغار والنساء لا يورثون، لا يورث إلا من حمي الذمار وذب عن الدار والحمى، يحمل السيف الرجال يعني. أما النساء والأطفال لا يورثون، جاء الإسلام وورثها، بل جعل نصيبها في الميراث الأس والقاعدة، وعليه يقاس نصيب أخيها، حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر أبدا، فنصيبه هو الأساس والقاعدة والثابت، أليس كذلك؟ ورثها، ديتها المفروض أيها الرجل النبي الكريم أن نعيد النظر فيها، وهي جاءت هكذا عفوا، لأن بعض العلماء الأفاضل قبل أقل ربما من ثلاثة عقود أعادوا النظر، فإذا ليس بين أيدينا نص صحيح صحيح يعتمد عليه في مثل هذا الباب في تنصيف دية المرأة، ديتها يبدو أنها أيضا دية كاملة. أنا سمعتك في محاضرة تطالب بمساواة الإرث أو إعادة النظر في إرث المرأة. إعادة النظر، نعم، أنا طلبت أن نعيد النظر يا دكتور، من باب ماذا؟ من باب تحقيق المناط. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن القرآن حين أعطى البنت مثلا، طبعا لا يقال أن المرأة دائما تأخذ نصف حظ الرجل، هذا غير صحيح، أحيانا تساوي وأحيانا تفضله، ولكن طبعا القاعدة العامة في باب الإخوة والأخوات أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي أبواب أخرى معروفة للمتخصصين. فأنا قلت من باب تحقيق المناط، هذه البنت التي تأخذ نصف أخيها، إنما كان من العدل كما قال الفخر الرازي أن تأخذ هذا في مجتمع يعصب ويسند كما قلت سوق المهور والنفقات بأشكالها بجبين الرجال وليس النساء. الآن السؤال، لو اختلف هذا الوضع، اختلف، ولا أتحدث عن اختلاف يسير في حكم الشاذ والنادر، الشاذ والنادر لا حكم له، تبقى القاعدة كما هي، لكن انعم المجتمع بحيث أصبح فيه أكثر من 60-70% أن المرأة تخرج إلى سوق العمل، إلى ميدان العمل، وتكسب كما يكسب الرجل، وتشارك في كل شيء على قدم سواء، وأحيانا قد تشارك بنصيب بحكم موقعها ربما، بحكم يعني منصبها، بأكثر مما يفعل الرجل، هل يبقى من العدل أن نستمر دائما على التنصيف؟ عمر بن الخطاب يا دكتور في أشياء أيضا مثل هذه ومحددة بالكتاب والسنة خالف فيها في أقل من من عقد ونصف، سهم المال فقلوبهم إيقاف وإلغاء، ماذا وقفه؟ تحقيق المناط، هو لم يعارض القرآن الكريم، هو حقق المناط فقط، رأى أن الذين تألف القرآن قلوبهم لغاية معينة لم يعودوا موجودين، لأن القرآن ما تألف كذا، فهم عمر اجتهاد على فكرة وخلف فيه، لكن اجتهاد، لم يكفروا أحد من الصحابة، لم يزندقوا، لم يغمز قناة إيمانه أحد من الأئمة المتبوعين والأئمة المباركين. اليوم إذا تتكلم فقط هكذا بمطالبة بالاجتهاد وإعادة النظر تنطلق إليك سهام التكفير سراعا، على فكرة على يعني مناسبة كلام العلامة الشيخ الحيدان بارك الله فيه، أرجو ألا نكون نحن من المفتونين أو من الذين يتعرضون للفتنة، لأننا تكلمنا في القوامة باجتهاد ليس من لدنا، وإنما بعثنا به قولا لإمام جليل رحمة الله عليه وهو العلامة الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير. هنا أذكر بالمناسبة بكلمة عظيمة للإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليه، قال الإمام أحمد أبو عبد الله، قال لا أعنف من قال برأي له وجه وإن خالفني. يا ريت نحتاج إلى هذه الساعة في الصدر، ساعة الاحتمال أيضا وساعة الإعذار للمخالفين، لا أعنف، قال مش فقط لا أعنف أبدا، هو حر بما أنه يقول بقول أو برأي له وجه من الوجوه، له تخريج، عنده نوع من الاستدلال، وإن خالفني ستحقق. يا دكتور سؤالي على المحرم الآن، إذا أسقطنا الولاية هل سيسقط المحرم؟ على كل حال ما هو المحرم؟ يعني ما المراد بالمحرم باختصار؟ يعني المحرم زوج المرأة يعتبر محرما لها، يعني الآن طبيبة لا تسافر إلا تأخذ معها ابنها الصغير، هذا ليس له علاقة بالمحرمين من حيث هي، المحرمين عنده أحكام كثيرة طبعا، الآن الزوج وزوجه أحكام في أشياء كثيرة طبعا، ثم بعد ذلك كل من يحرم على المرأة حرمة مؤبدة، إما بنسب أو برضاع أو بمصاهرة. يعني الرجل الآن لو جاء وعقد إيه على بنت عقدة شرعية مش خطبة، تحرم أمها عليه حرمة مؤبدة مع أنه لم يدخل بها، حرمة مؤبدة، فإن دخل بها تأبدت بلا شك هذه الحرمة. على كل حال الحرمة المؤبدة تكون إما بنسب وإما برضاع وإما بمصاهرة كهذه الصورة. هذا هو المحرم، هذا هو إيه المحرم. لكن واجب مرافقته في السفر؟ لا، ما كما قلنا المسألة لا علاقة لها بالمحرمية من حد ذاتها. لا علاقة هل يجب على المرأة أو يحرم على المرأة أن تسافر، إما كما قلنا سفرا مطلقا أو مسيرة يوم إلى آخره، إلا مع محرم، أم أن الحديث ثمة مجال للنظر فيه كما فعل أما له قراءات متعددة. طبعا نحن ذكرنا الحسن البصري والأوزاعي ودود بن علي الظاهري وأبو الوليد الباجي وكثيرون الحديث ذو شجون، وعاصرون كثيرون دكتور. الحديث ذو شجون، ولو قعدنا ساعتين نتكلم لنا في الموضوع حق، أريد تغريدة الحلقة. يعني ربما ألهمني أنا القرار الإسلامي الملكي في هذه الموضوع بالذات، أنا أقول يعني أدركوا خط التاريخ. لماذا؟ قناعتي دكتور هذه التغريدة، أدركوا خط التاريخ قبل أن تدرككم إيه الإحراجات أو أن تغمركم الإحراجات. خط التاريخ، المرأة ستنال حقوقها الثابتة لها شرعا بإذن الله تبارك وتعالى، غير الخارجة على حدود الشرع الكريم، الحدود إيه الثابتة المركنة بإذن الله تبارك وتعالى، ستنال هذا ستناله. يعني على فكرة اليوم المرأة في المملكة وفي غير المملكة نالت من الحقوق ما لم تكن يعني تحلم به مجرد إيه حلم قبل 70 سنة، ليس كذلك؟ نالت الكثير، وهي بعد 10 سنوات من الآن ستنال أكثر وأكثر. فعلى العلماء والفقهاء أن يدركوا إيه خط التاريخ. لا ندعو إلى التمييع ولا إلى التلاعب بالشرع الكريم، لكن ندعو إيه إلى التفسح. نحن نعيش في عصر العولمة، لدينا تراث فقهي كريم غزير ثر علينا أن ننتقي منه، أن نعيد، أن نأخذ، لأننا نتحرك في دائرة إيه؟ في دائرة ماذا أقول؟ الاجتهاد. يعني العالم يتجه إلى التأنيث يا دكتور. العالم يتجه. نعم. نعم. شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم. شكرا لك يا دكتور أحمد. صحوتنا مستمرة، نلقاكم في حلقة قادمة.